صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في المعتقد الصحيح للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. قد تفرعنا عن هذا المبحث إلى مبحث آخر، وهو الأدلة الشرعية على أن الكفر والشرك والظلم والفسوق ينقسمان إلى أصغر وأكبر، وفرغنا من الكلام عن الشرك وعن الكفر وعن النفاق، نتكلم اليوم إن شاء الله عن الفسوق. اكتب عندك: الفسق والفسوق والخروج عن طريق الحق. الفسق والفسوق هو الخروج عن طريق الحق. من قولهم: فسق الرطب إذا خرج عن قشره. حاضر. الفسق والفسوق هو الخروج عن طريق الحق، من قولهم أي من قول العرب: فسق الرطب إذا خرج عن قشره. فسق الرطب إذا خرج عن قشره، وفي الاصطلاح عن قشره، وفي الاصطلاح عدم العمل بأحكام الشريعة، عدم العمل بأحكام الشريعة مع الإقرار بالشهادتين. عدم العمل بأحكام الشريعة مع الإقرار بالشهادتين. والاعتقاد بالوحدانية. بالوحدانية، وهو الإيمان القلبي. وهو الإيمان القلبي. وينقسم الفسق باعتبار الإفراد والاقتران إلى قسمين. وينقسم الفسق باعتبار الإفراد والاقتران إلى قسمين. مفرد مطلق القسم الثاني، مقرون بالعصيان. مقرون بالعصيان. وينقسم الفسق أيضا باعتبار محله إلى فسق عمل وإلى فسق اعتقاد. إلى فسق عمل وإلى فسق اعتقاد. وينقسم أيضا الفسق المفرد المطلق. وينقسم أيضا الفسق المفرد المطلق باعتبار تأثيره على الإيمان، باعتبار تأثيره على الإيمان إلى قسمين: فسق يخرج عن الملة، وفسق لا يخرج عن الملة. أمثلة على ما سبق. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذا مقرون بالعصيان لا يخرج عن الملة. لا يخرج عن الإيمان. لا. ها؟ مقرون بالعصيان لا يخرج عن الإيمان. عن العصيان مفرد مفرد يعني مجيء الفسوق مفرد مطلق. قال تعالى ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أين مفرد ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. أول السطر فسق مفرد مطلق ولكنه لا يخرج عن الملة. فسق مفرد مطلق ولكنه لا يخرج عن الملة. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وكذلك قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أول السطر قال شيخ الإسلام لفظ المعصية والفسوق والكفر. قال شيخ الإسلام لفظ المعصية لفظ المعصية والفسوق والكفر إذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق. قال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. والعصيان هو عصيان أمر الله تعالى. والعصيان هو عصيان أمر الله تعالى. قال تعالى لا يعصون الله ما أمره. وقال تعالى أفعصيت أمري. لا يعصون الله ما أمره. وقوله تعالى أفعصيت أمري. وقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. أول السطر مجيء الفسوق في القرآن. مجيء الفسوق في القرآن يأتي بمعنى الكفر، مثاله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. يأتي بمعنى المعصية، ومنه قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، بمعنى المعصية، ومنه قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يأتي بمعنى الكذب، ومنه قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. الكذب إن جاءكم فاسق بنبأ. ويأتي بمعنى السب، ومنه قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق. ويأتي بمعنى الإثم، ومنه قوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي يأتي بمعنى الإثم، أو إن تفعلوا فإنه فسوق بكم. في وسط السطر الظلم، الظلم أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وأصله من الضاء واللام والميم. وأصله من الضاء واللام والميم، وهو خلاف الضياء والنور. أما الظلم في الاصطلاح فهو التصرف في حق الغير، أما الظلم في الاصطلاح والتصرف في حق الغير بغير حق أو مجاوزة الحق. في غير التصرف في حق الغير بغير حق أو مجاوزة الحق. أول السطر أنواع الظلم. باعتبار من وقع معه الظلم، النوع الأول ظلم بين الإنسان وبين ربه، وأعظمه الشرك. ظلم بين الإنسان وبين ربه وأعظمه الشرك، ومنه قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. القسم الثاني ظلم بينهم وبين الناس، وهذا على قسمين، إما ظلم حسي وإما ظلم معنوي. ومنه قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، ده الظلم بين العبد وبين الناس، ويبغون في الأرض بغير الحق. النوع الثالث ظلم بين العبد وبين نفسه، ومنه قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه. فمنهم ظالم لنفسه. الفرق بين الظلم والجور، الظلم ضرر من حاكم أو غيره، الظلم ضرر من حاكم أو غيره، ضرر من حاكم أو غيره. أما الجور هو خلاف الاستقامة في الحكم، أما الجور هو خلاف الاستقامة في الحكم. الاستقامة في الحكم. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله من اللقاء القادم بإذن الله هنبدأ في القراءة في الرسالة، نعود إليها ونحاول إن شاء الله جاهدين أن نفرغ منها على عجل، لأننا كما تعلمون كانت هذه الرسالة يعني استثناء من الكتاب الذي نوهنا عليه، وهو مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. فبإذن الله اللقاء القادم هنقرأ في الرسالة، نحاول نفرغ منها ونبدأ في هذا الكتاب، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.